بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى لا ريب فيه. هذه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر رحمه الله هنا أن القرآن في آية لا ريب فيه، ليس فيه شك، وفي آية أخرى بين الله عز وجل أن الكفار عندهم ريب، فهم في ريبهم يترددون. الجمع بينهما أن القرآن ليس فيه شك، وإنما شك قلوبهم هم، ولهذا القرآن ما فيه شك. تقول هذه مثلا عندك فئة من النقد مثلا 500 ريال، تقول هذه ما فيها شك، جديدة وغير مزيفة. شخص آخر ما يرى يقول له هذه مزيفة. فالشك ليس في النقود، بينما الشك في نفس هذا الرأي. كذلك القرآن ما في شك، لكن في الشك في المتلقي له والناظر إليه. نعم. قال: هذه نكرة في سياق النفي ركبت مع لا فبنيت على الفتح. يعني قصده يعني يقول أنها نافية للجنس، يعني ما في ريب في أي جزء من أجزائه. يعني هذا كتاب حق ليس فيه شك بأنه من الله، وأن كل ما فيه صدق وعدل. نعم. قال: والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم كما تقرر في علم الأصول. يعني هو يقول القرآن ما فيه ريب أبدا ولا في جزء منه، ثم آية فهم في ريبهم يترددون، والجواب مثل ما ذكرنا لكم. نعم. ولا هذه التي هي نص في العموم هي المعروفة عند النحويين لا التي لنفي الجنس، أما لا العاملة عمل ليس فهي ظاهرة في العموم لا نص فيه. الجنس يعني ما اشتمل أنواع، مثل تقول لا طالب علم في البلد، نفينا جنس طلاب العلم، وتقول لا امرأة في الدار، يعني نفينا جنس النساء من الدار. فهنا نفينا جنس الريب مرة، ما في لا ريب ولا أنواع ولا في شيء في الكتاب القرآن العظيم. نعم. وعليه فالآية نص في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن العظيم. وقد جاء في آيات أخر ما يدل على وجود الريب فيه لبعض من الناس كالكفار الشاكين، كقوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وكقوله: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، وكقوله: بل هم في شك يلعبون. شوف كل النصوص في الناظرين إليه والسامعين له، لكن ليس في القرآن. يعني الشخص عندك عالم تقول هذا عالم، كيف استفيد منه؟ يقول هو عالم بس أنت ما عرفت كيف استفيد منه. ووجه الجمع في ذلك أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه، وريب الكفار فيه إنما هو لعمى بصائرهم، كما بينه بقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فصرح بأن من لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من قبل أعماه. ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا ينافي كونها لا ريب فيها لظهورها. يعني لو جاء عم يقول والله ما أشوف الشمس، إحنا نشوف بس بلا منك أنت ما تشوف، فهمت؟ هذا معنى. نعم. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. وأجاب بعض العلماء بأن قوله لا ريب فيه خبر أريد به الإنشاء، أي لا ترتابوا فيه، وعليه فلا إشكال. إيه، لكن هو أعطاك شيء اللي ممكن أحد يورده عليك. إيه، فالجواب الثاني هذا خبر. نعم. قال: هذا خبر أريد به الإنشاء، أي لا ترتابوا فيه، وعليه يعني فلا إشكال. يعني سوف نعطيكم، ستقرأون القرآن ما في أي إشكال. إيه، فهذا ما عندنا إشكال. بس لا، نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.